بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. فرغنا من بحث آية التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبسطنا الكلام في هذه الآية في 4 جلسات متتالية. اليوم سنذهب إلى آية أخرى هي من نفس السورة وتتحدث عن نفس الحادثة، وهي آية إكمال الدين. وهذه الآية هي بحق آية الغدير. طبعا كالعادة قلنا سنتحدث عن الآية إجمالا، ثم نعرض ما ذكره الشيخ الطاهر ابن عاشور ونقيم ما ذكره. الآية تتحدث عن يوم، الآية هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية في سورة المائدة. جيد، أولا الآية تتحدث عن يوم مخصوص. الآية تقول اليوم، الألف واللام في اليوم هي ليست ألف ولام للاستغراق، يعني كل يوم، كل يوم أكملت لكم دينكم، لا، هذا المعنى لا يستقيم، وليست ألف ولام جنسية تتحدث عن جنس اليوم، أيضا هذا بعيد جدا، بل لغة مستحيل من جهة المعنى ومن جهة البيان. يبقى الحديث عن يوم معهود، يعني الألف واللام هي ألف ولام العهد، والحديث عن يوم معهود. والعهد على قسمين: عهد ذكري وعهد ذهني. العهد الذكري هو الذي يكون مسبوقا بذكر، اللفظ ذكر قبل، مثلا الشاهد المعروف الذي يذكر في علم النحو: اشتريت فرسا وبعت الفرس. أي فرس الذي بعته؟ هو الذي اشتريته، لأن الألف واللام هنا هي ألف واللام للعهد. نعم. وتارة يكون لا عهد ذهني، يعني أنا أعتمد على مرتكز في ذهن المتلقي، من خلاله أذكر اللفظة معرفة بالألف واللام للإشارة إلى معهود. مثلا هذه الجلسات عقدت باسم الطاهر ابن عاشور صاحب التحرير والتنوين، فلو قلت أنا قال الشيخ، جوابي على الشيخ، تقرير الشيخ، من المقصود من الشيخ؟ الطاهر بن عاشور. لماذا؟ لأن هناك عهد ذهني بيننا، حتى لو لم أذكر الاسم كامل في كل الجلسة يكفي أن هناك عهدا ذهنيا بيننا. الآية القرآنية نفس الشيء، الألف واللام عهدية، لكن أي عهد؟ هل هو عهد ذكري أو عهد ذهني؟ إذا نرجع للآيات السابقة لا يوجد ذكر لليوم، تعيين اليوم. نعم، الآية التي قبلها تذكر يوما، اليوم يئس الذين كفروا، موجود، لكن ما هو هذا اليوم؟ سواء اليوم الأول أو اليوم الثاني، هذا غير مذكور في السورة. لذلك أيضا هنا مورد من موارد وجوب الرجوع إلى أسباب النزول لمعرفة هذا اليوم. هذا اليوم ما هو قيمته؟ الله ذكر 3 أمور: أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، ثانيا أتممت عليكم نعمتي، النعمة الإلهية تمت، تمام النعمة الإلهية بذلك اليوم. وثالثا غضيت لكم الإسلام دينا. إذن بالفهم البدوي للآية ننطلق من المعنى اللغوي، لا بد أن تكون في هذا اليوم خصوصية، هذه الخصوصية تجعل، أو هذا الحدث أو هذه الإضافة تجعل من هذا اليوم له هذه الشأنية، أنه يوم أكمل فيه الدين، تمت فيه النعمة، وغضي الله لنا في هذا اليوم تحديدا الإسلام دين. هذا منطوق القرآن. الآن نتحدث عن الآية، ماذا تقول الآية؟ تخبرنا عن يوم خاص، هذا اليوم حصل فيه حدث، حصل فيه أمر ما. الآن قرآني نتحدث، هذا الأمر جعل لهذا اليوم هذه الشأنية، إكمال الدين، إتمام النعمة، وغضي الله لنا الإسلام دينا. جيد، ما هو هذا اليوم؟ هذا البحث رواي، بحث في أسباب النزول لتعيين هذا اليوم. جيد، الآن نبدأ مع الشيخ الطاهر ابن عاشور. طبعا تعرض للآية في نفس المجلد، لازلنا في المجلد الثالث بحسب هذه الطبعة في الصفحة 102. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إن كانت آية اليوم أكملت لكم دينكم، دققوا في كلام الطاهر بن عاشور في بدايته دقة حقيقية. قال: إن كانت هذه الآية نزلت يوم حجة الوداع، يعني ملتفت الشيخ إلى ضرورة بحث سبب النزول، فبدأ بتقرير سبب النزول. الاحتمال الأول الذي وضعه أنها نزلت يوم حجة الوداع، متى؟ بعد آية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بنحو عامين. آية اليوم يئس الذين كفروا من دينكم نزلت في يوم فتح مكة، على هذا القول بنحو عامين، يعني يوم فتح مكة. واليوم أكملت لكم دينكم على هذا القول نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة. كما قال الضحاك: كانت جملة مستقلة ابتدائية، وكان وقوعها في القرآن عقب التي قبلها بتوقيف النبي صلى الله عليه وآله بجمعها مع نظيرها في إكمال الدين اعتقادا وتشريعا. قضية مهمة. قال: إن كان نزولهما، نزول الآيتين بهذا التفريق، يعني بفارق سنتين، يعني أن النبي هو الذي وضعها في هذا الموضع توقيفا. بناء على هذا هل يوجد سياق؟ يعني هل يمكن أن يحتج بالسياق لفهم الآية؟ الجواب لا، لأن شرط السياق وحدة النزول، وحدة نزولية. بناء على هذا الاحتمال لا توجد وحدة نزولية بين الآية السابقة والآية اللاحقة، فانهدم السياق، لأنه ركن أساسي في الاحتجاج بالسياق هي وحدة النزول. لماذا؟ لأن دليل السياق، دليل حجية السياق ودخالته في فهم النص، هو دليل عرف عقلاء أن العاقل إذا تكلم في كلام واحدين في زمان واحد لابد أن تكون هناك وحدة موضوعية في الكلام. هذه حجية السياق. لا توجد عندنا آية أو رواية السياق حجة، وإنما السياق يعرف بكلام العرب، بطريقة العربي في الكلام. الآن بناء على هذا القول لا توجد وحدة نزولية، إذا لا يوجد سياق. نعم، أحسنت. لماذا النبي وضعها في هذا الموضع دون غيره؟ هذا ليس بحث السياق، هذا بحث المناسبة، أو الآن أصبح يسمى بعلم علم تناسب الآيات والسور. لماذا النبي وضع خصوص هذه الآية في هذا الموضع؟ بناء على هذا الاحتمال لا يوجد سياق. نعم سؤال المناسبة وارد على كل حال. الآن ما هي فائدة هذا القول وهذا الاحتمال؟ هذا مهم. قال وكان اليوم المعهود، إذن هو يسلم أن الألف واللام عهدية. في هذه في آية اليوم أكملت لكم دينكم غير اليوم المعهود في التي قبلها اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يعني اليوم الأول يختلف عن اليوم الثاني، وهذا أمر مهم. تفكيك هنا، هنا عهدان، عهد ذكري خاص، عهد ذهني عفوا خاص بالآية الأولى، وعهد ذهني خاص بالآية الثانية. هذا الاحتمال وارد، وارد ممكن، ممكن بل مروي. احتمال ثاني، وإن كانتا نزلتا معا، الآية الأولى والثانية، يوم الحج الأكبر عام حجة الوداع. يعني الآيتين لهم وحدة نزولية، نزلتا معا، وهو ما رواه الطبري عن ابن زيد وآخرين، وفي كلام ابن عطية أنه منسوب إلى عمر بن الخطاب، وذلك هو الراجح الذي عول عليه أهل العلم، وهو الأصل في موافقة التلاوة النزول. سنرجع لهذا الأصل. بناء على هذا الثمرة ما هي؟ كان اليوم المذكور في هذه الآية وفي التي قبلها يوما واحدا. يعني اليوم يئس الذين كفروا هو نفس اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم، هو يوم واحد ليس يومان. وثمرة أخرى ذكرناها بناء على هذا، يوجد سياق أو لا؟ نعم يوجد سياق، لأنهما نزلتا في موضع واحد وفي موعد واحد، يوجد سياق. نعم، هو لماذا رجح هذا الأمر؟ طبعا هو قال راجحون تعبيره، نعم الراجح الذي عول عليه أهل العلم. لماذا؟ الآن أنت يا ابن عاشور كعالم كمجتهد كفقيه، لماذا رجحت هذا القول على غيره؟ قال وهو الأصل في موافقة التلاوة للنزول. يعني وضع أصل أن الأصل في الآيات أن التلاوة، يعني هذا الترتيب الموجود في المصحف موافق للنزول. وطبعا لن نبدأ في مناقشة ابن عاشور، هذا الأصل لا أصل له، ما اعتبره أصل لا أصل له. لماذا؟ لأنه أصلا القرآن الكريم لم يعتمد ترتيب النزول من باء بسم الله الرحمن الرحيم. لأن هل الفاتحة أول السور نزولا؟ لا. هل البقرة ثاني السور نزولا؟ لا. هل الآيات مرتبة بحسب ترتيب النزول؟ لا لا لا يمكن اعتبار هذا الأمر أصلا، بل لا دليل عليه، إلا أن يقال أن شأن النبي أن يحافظ على الآيات كما نزلت، إلا أن يحدث حادث ويغير في الترتيب، هذا يحتاج دليل. فإذا قلت هذا الأصل لا أصل، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ابن عاشور لم يلتزم بهذا الأصل. في الصفحة التي بعدها صفحة 103 قال فما نجده في هذه السورة من الآيات بعد هذه الآية، يعني بعد آية أكملت لكم دينكم، مما فيه تشريع أنف مثل جزاء صيد المحرم، نجزم بأنها نزلت قبل هذه الآية، يعني خالف التلاوة النزول، وأن هذه الآية لما نزلت أمر بوضعها في هذا الموضع. يعني هذا الأصل الذي التزمت به في هذه الآية مع ما قبلها، أنت يا ابن عاشور نفيته في هذه الآية مع ما بعدها. لذلك هل يمكن أن نقول أن هذه الآيات لها سياق واحد؟ الجواب لا. يعني حتى لو قلت أنه يوم واحد ستخرج عن الأصل فيما بعد. وابن عاشور واضح أنه عنده مشكلة حقيقية في ترتيب هذه الآيات، لأنه في الآية التي بعدها فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. قال: وجود الفاء في صدر هذه الجملة مع عدم مناسبة ما بعد الفاء لما وليته، يعني هذه الآية لا تناسب الآية التي قبلها، فكيف توجد فاء؟ سواء هي فاء التفريع أو عبر بمشي. قال: يتعين أن تكون متصلة ببعض الآية التي سبقت، أي آيات، يعني ليست آية اليوم أكملت لكم دينكم، وإنما الآيات الأولى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها. وقد جعلها المفسرون مرتبطة بآية تحريم الميتة وما عطف عليها من المأكولات من غير تعرض في كلامهم إلى انتظام نظم هذه الآية مع التي قبلها. فإذن هو يشير إلى مشكلة حقيقية في هذه الآية، وهي احتمالية عدم ارتباطها بما قبلها وما بعدها. هو عمليا سلم أنها غير مرتبطة بما بعدها، لكن هل عنده دليل على ارتباطها بما قبلها؟ الجواب لا، وإنما رتب هذا الكلام على الأصل، وهذا الأصل قلنا لا أصل له، وهو الذي خالفه بنفسه. جيد، الآن هو أكثر من مرة يكرر أن هذه الآية نزلت في عرفات أو في يوم الحج الأكبر وغيرها، أكثر من مرة كرر هذه القضية. ما الدليل على ذلك؟ رواية اليهودي الذي جاء لعمر بن الخطاب. الآن لن نناقش هذه الرواية الآن، سنؤجل النقاش فيها قليلا، لكن بغض النظر عن مناقشتنا للرواية، نفس هذه الرواية نفسها تثبت أن الآية نزلت مستقلة، لأن اليهودي سأل عمر بن الخطاب عن خصوص هذه الآية فأجابه أنها نزلت في يوم عرفة، هذه الآية لا غير، ليست المائدة ولا ما قبلها ولا ما بعدها، فهي نزلت مستقلة على هذا القول. وعلى القول الآخر، قول يوم فتح مكة، هذا يؤكد القول الذي يذهب إلى أن اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، نزل في فتح مكة خصوص هذا القسم. فلذلك عندنا يعني أشبه ما يكون بالإجماع المركب على أن هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت مستقلة. فلذلك الحديث عن سياق وعن تفسير ما قبلها لما بعدها أو ما بعدها لما قبلها هذا غير صحيح. لذلك العمدة في الوقوف على هذه الآية وتفسيرها هو الرجوع لأسباب نزولها لكي نعرف هذا الحدث. طبعا هو حاول أن يستنطق هذه الآية أو أن يقرب الحدث من خلال هذه الآية، لم يصل إلى نتيجة حقيقية. لماذا؟ قال مثلا: الدين ما كلف الله به الأمة من مجموع العقائد والأعمال والشرائع والنظم، وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فإكمال الدين هو إكمال البيان المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمة تنجيمه، فكان بعد نزول أحكام الاعتقاد التي لا يسع المسلمين جهله، وبعد تفصيل أحكام قواعد الإسلام التي آخرها الحج بالقول والفعل، وبعد بيان شرائع المعاملات وأصول النظام الإسلامي، كان ذلك بعد ذلك كله قد تم البيان. جيد، يعني تم البيان، آخر هذا البيان هو الحج، من جهة أن الآية نزلت في الحج. هل أحكام الحج معروفة قبل ذلك؟ قال: قولا وفعلا تمت في حجة النبي. لكن هذا قول يرد عليه إشكال قوي جدا. ما هو؟ إذا قلنا أن الآية نزلت في يوم عرفة، هل كان يوم عرفة في يوم عرفة؟ هل كان المسلمون يعلمون أحكام حجهم؟ قولا وفعلا كما قال ابن عاشور، وليس قولا فقط، قولا وفعلا، لأنه حصل حج قبل ذلك في السنة التي قبلها وقضية سورة براء المعروف. هل حصل الحج قولا وفعلا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن يوم عرفة هو بداية الحج لا نهاية الحج. فالمسلمون لم يتعلموا بعد من النبي مثلا أحكام المبيت بمزدلفة، أحكام رمي الجمار، أحكام المبيت بمنى، أحكام الهدي. ويوم العيد في يوم حج النبي حصل كلام كبير في قضية الهدي، فلذلك ربط الآية بيوم عرفة واعتبار أن الدين أكمل في ذلك الوقت بالقيام بفريضة الحج هذا غير صحيح، وهذا لا ينسجم لما ذكرناه من أن الحج لم يكتمل كما قال هو. أنا الآن ألزم ابن عاشور بما قال قولا وفعلا، قال بعد ذلك قد تم البيان المراد لله تعالى من قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لا هذا غير صحيح، لم يكتمل هذا الشيء. هو وضع أمور أخرى أو احتمال آخر وإن كان في بطن هذا الاحتمال، قال إذ كان تعليم الدين بطريق التدريج ليتمكن رسوخه. جميل. حتى استكملت جامعة المسلمين كل شؤون الجوامع الكبرى وصاروا أمة كأكمل ما تكون الأمة، فكمل من بيان الدين ما به الوفاء بحاجتهم كلها. فلذلك معنى إكمال الدين لهم يومئذ. جيد. يعني اكتمال أممية الدين، أممية العرب في ذلك الوقت، أصبحوا أمة. جميل. سؤال، هل بين النبي صلى الله عليه وآله قضية الإمامة من بعده؟ وكل أمة الشرط الأساسي أنها تحتاج إلى قائد، هل بينها؟ هل وضع الخطوط الحمراء لهذه المسألة؟ هل وضح للأمة مستقبل الإسلام من بعده؟ لم يوضح، ولذلك اختلف الصحابة. أول اختلاف بين الصحابة في قضية الإمامة، كما يقول الشهرستاني ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل حول الإمامة. إذا القضية هي مرتبطة، جميل هو كلامه أن إكمال الدين باكتمال كل أضلاع الأمة، من أهم أضلاعها تحديد آلية اختيار القائد، ولم يحدد هذا الأمر. والظاهر أن ابن عاشور ملتفت إلى هذا الأمر، فلذلك اعتبر أن ما في القرآن لا يحتاج إلى بيان، وبحث بحثا طويلا في قضية كفاية القرآن في البيان، كليات القرآن. نقل كلام الشاطبي أن القرآن فيه كل شيء، ثم رجع إلى قضية عجيبة نختم بها ولا نريد أن نطيل عليكم الليل. قضية عجيبة رجع لها، ما هي؟ ها، من قرأ البحث قبل أن يأتي؟ ها، لا، رجع إلى غزية يوم الخميس مرة أخرى، مرة أخرى رجع لها، وهذا يدل أنه ملتفت. كما تعرض لها في آية التبليغ تعرض لها هنا. ماذا قال؟ قال ولذلك لما اختلف الأصحاب في شأن كتابة النبي صلى الله عليه وآله لهم كتابا في مرضه، قال عمر حسبنا كتاب الله. لماذا؟ لأن القرآن كاف وواف. ويجيب على سؤالنا في تلك المرة، لماذا رفض الصحابة هذا الأمر، قال لأن القرآن كافي. جيد، كلام جميل. طبعا هو واضح أنه يتبنى قول النووي الذي نقله أحد الإخوة، معروف أن منع عمر هو من فقه عمر لكي يرجع الأمة إلى القرآن ولا يحرمها نعمة الاجتهاد. سؤال نختم به، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهل هذا الأمر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يجهل أن القرآن يكفي حسبنا كتاب الله؟ هل النبي صلى الله عليه وآله كان يجهل أن الاجتهاد نعمة وأن الأمة بحاجة للاجتهاد فلذلك أصر على كتابة الكتاب؟ جميل. فيما بعد النبي صلى الله عليه وآله كان لا يعلم، نبهه عمر، لماذا غضب؟ لماذا طرده؟ لماذا بقي ابن عباس عقود يبكي على هذه الحادثة كلما ذكرها؟ القضية ليست بهذه البساطة، لا، القضية تحتاج تأمل وتدبر. وأنا قلت لكم ابن عاشور لعله في 6 أو 7 مواضع في هذا التفسير متعرض إلى قضية الخميس، كأن القضية تعيش معه، يعني في شخصيته التفسيرية في أكثر من مورد تجد أنه يتعرض إلى هذه القضية، وكل مرة يجيب عليها بجواب واضح أنه في داخله القضية أشبه ما يكون بالأزمة الفكرية. على كل حال، هذا أهم ما ذكره ابن عاشور في قضية هذه الآية. نعم، نختم برجوعه إلى قضية سبب النزول الذي سنتعرض له في الجلسة القادمة. لما بحث وأتممت عليكم نعمتي، بحثها لغويا، ثم قال نفس الشيء، فلذلك قيد إتمام النعمة بذلك اليوم، أي يوم؟ إلى الآن غير معلوم، لأنه زمان ظهور هذا الإتمام. نرجع، إذ الآية نازلة يوم حجة الوداع، على أصح الأقوال، أقوال وليس قولين، يعني يوجد قول آخر. فإن كانت نزلت يوم فتح مكة وإن كان القول بذلك ضعيفا، فتمام النعمة على المسلمين أن مكنهم من أشد أعدائهم وأحرصهم على استئصالهم الذين هم مشركو قريش، ولكن يناكده قوله أكملت لكم دينكم، غير مقبول إلا على تأويلات بعيدة. وظاهر العطف يقتضي أن تمام النعمة منة أخرى غير إكمال الدين، وجوزوا أن يكون المراد من النعمة الدين وإتمامها هو إكمال الدين، فيكون مفاد الجملتين واحدا من باب عطف الخاص على العام. طبعا هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث نفس الشيء، ذكر احتمالات طويلة في معنى ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا رضي الإسلام في هذا اليوم؟ المشكلة كلها أنه لم يبحث أسباب النزول، يعني أخذ الأقوال المشهورة واستبعد طبعا بعض الأقوال وتعامل معها كمسلمات، فلذلك بقي اليوم المذكور في الآية لا يتناسب مع اليوم المنصوص عليه في الرواية التي هو تبناها، فلذلك اضطر لهذه التأويلات وهذه الاحتمالات الكثيرة. الآن ما هو اليوم؟ طبعا نحن نقول بضغص قاطع هو يوم الغدير، وهذه الآية نزلت بعد الآية الأولى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تفصيل ذلك إن شاء الله يأتي في الجلسة القادمة. نعم، غدا ستكون، سنواصل على نفس هذا المنوال. وصلى الله على محمد وآل محمد.